تفتكر حضرتك ثمرات صلاة الفجر؟ يعني انت عايز تقومني من عز النوم واقوم من عز النوم عشان اتوضأ وامشي افتح الباب واطلع في الهواء، بعد الناس بتقول لك ايه البرد واصلا انا عندي مش عارف حساسية في مناخيري وطبعا كل الكلام ده طبعا يعني مردود عليه يعني، لكن انا هعمل كل ده واروح عشان اصلي وارجع، ايه الثمرة؟ يعني ايه الثمرات اللي هاخدها؟ اولا هو اول ثمرة انه عبد لله ومأمور بأمر سيده وخالقه. الله. السيد أمرني، سيدي أمرني. خلاص. وسيدي يناديني. يعني أمرني ويناديني ثم يجزل لي العطاء. الله الله. وقالوا إن صلاة الفجر هي ميزان اليوم. إزاي بقى؟ قال لك إذا انضبطت أنت مع صلاة الفجر تنضبط معك كل الصلوات بقية اليوم. كما أن صلاة الجمعة ميزان الأسبوع. وأن شهر رمضان ميزان العام. الله. وأن الحج ميزان العمر. الله أكبر. لا تاني بقى. تاني يعني ميزان اليوم. صلاة الفجر. الفجر. طيب يعني ميزان اليوم يتوازن معك اليوم كله بعد ذلك. ينضبط. لأن بداية صحيحة. بركة. هي كده. بركة. وصلاة الجمعة ميزان الأسبوع. أسبوع. وشهر رمضان ميزان العام. والحج ميزان العمر. سبحان الله. سبحان الله. فتتزن الأمور دي. لأن نحن نتكلم في أدنى في الفريضة فقط. في الفريضة فقط. يعني ما تكلمنا في شيء لسه. فلما ربنا يقول لي صلاة الفجر عشان أبدأ يومي باستقبال القبلة وأن أخذ المدد من صاحب المدد سبحانه. اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي حضرتك ما قلت إن بيقوم مخنوق ده. تمام. ما صلاش الفجر يقوم خبيث. خبيث النفس كسلان. يا ريت حضرتك تركزين على خبيث. ما خبيث النفس لان طبعه الانساني غلب شرعه الرباني. طبعه الانساني غلب شرعه الرباني. خبث الخبث الخبث الجامد. والثاني اجاب ربه فغلب الشرع الرباني على الطبع الانساني فصار في النخبه. صار في النخبه. ده خبيث النفس. ده خبيث النفس. كسلان. وكسلان ليه؟ لأن سبحان الله التعرض يقال أن سبحان الله العلماء الكونيات اكتشفوا أن في أشعة في الكون إذا تعرض العبد لها تقيه من 70 نوع من أنواع المرض، وهذه الأشعة عملوا لها إحصائية كده علمية ويقولون أنها تكون في كل بلد مع أذان الفجر. الله أكبر. سبحان الله. على مدار العام على مدار العالم كله. العالم كله سبحان الله. وذلك تجد حتى سواء برد او حر او عندما تستقبل اليوم بصلاة الفجر صح. تجد الامر سبحان الله العظيم انت فعلا اصل القضية مش نشاط الجسد. نشاط النفس. نشاط النفس. فاذا نشطت النفس سبحان الله لان اهل الكهف دخلوا كهف الضيف فقال اووا لكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فاووا لكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فليس بضيق المكان وانما بضيق الصدور. الله الله. فصلاة الفجر لان الله امر. ولها منافع شتى. اخونا دكتور صراحة يعني يكمل. طيب برضو عايز يعني اعمل تركيز شوية على نقطة حضرتك ذكرتها. انك بتقول حضرتك ان احنا كل يوم مع الله نؤدي فرائض الولاء والطاعة لله. في غيرنا بيروح كل اسبوع وكلام زي ده. طب ما ممكن الناس تقول طب ما ده كويس كل اسبوع. انا قاعد مريح طول الاسبوع. وهروح لربنا افتكره مثلا يوم في الاسبوع. يعني كل يوم كده يعني ده حتى كتير كده. يقول تحترقون تحترقون. فاذا يعني تصنعوا ذنوبا تقتضي احراقكم بالنار. تحترقون تحترقون من الصباح للظهر. فان صليتم صلاة الظهر اطفأتموها. الله الله. ثم تحترقون تحترقون. فان صليتم صلاة العصر اطفأتم الى صلاة العشاء. فان صليتم العشاء اطفأتموها. فينام العبد وليس عليه خطيئة. الله اكبر. ما شاء الله. ما لنا في الوضوء يا رسول الله. قال اذا غسل العبد يديه تساقطت يديه. الذنوب من فمه. الذنوب. قال ان بقيت له ذنوب يقول العلماء اخذت الملائكة ذنوبه فوضعتها على رأسه. فإذا وقف ليصلي فركع تناثرت الذنوب. فإذا رفع تناثرت الذنوب. فإذا سجد تناثرت الذنوب. فإذا جلس تناثرت. فإن سلم خرج من ذنوبك كما وردت. الله أكبر. ويصير بعد ذلك كله إيه في الزيادة بعد النوافل والذكر. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. أخونا الدكتور يغوص في البحر لا تكلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم. الصلوات الخمس. نعم. والجمعة إلى الجمعة رمضان ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. صلوات خمسة على مستوى اليوم جمعة إلى الجمعة أسبوع سنة للسنة رمضان إلى رمضان يبقى على مستوى ثم ميزان العمر كله فتح الله يعني فعلا ثمرات كبيرة والله ثمرات كبيرة. الإنسان يعني يسعد بهذه الصلاة الربانية